بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن المسلم في هذه الحياة معني بإصلاح نفسه وبالاستعداد إلى لقاء ربه تبارك وتعالى حتى ينال الفوز والفلاح وينجي نفسه من عذاب الله والهلاك، وذلك بالعناية بعبادته ومراقبة الله تبارك وتعالى فيما يأتي ويذر، وأن يكون قائما على نفسه بالإصلاح والتزكية، وإلا فإن الإنسان إذا أهمل نفسه ضاع وانقضت أعماره وانقضت أيامه عمره في غير ما ينفع، فإن هذه الدنيا تغر أهلها، تمضي الأيام وتمضي السنون ونحن في غفلة عن المصير وعن المآل الذي سنتقل إليه. لهذا قال بعض أهل العلم: الدنيا خمرة، من شرب منها لم يفق إلا في سكرات الموت. ونحن نسير في كل يوم إلى آجالنا ونقترب من الآجال، كل يوم مضى فهو نقص من العمر وذهاب بجزء من الحياة التي نعيشها. لن يؤخر أجل أحدنا إذا جاء الأجل، ولهذا كان السلف ومن جاء بعدهم من أهل العلم والفضل كانوا على عناية بإصلاح نفوسهم وبتزكيتها وبالعناية بتحقيق العبادة التي خلقوا من أجلها. وحديثنا عن هذا الجانب، عن تزكية النفس، ما يتعلق بهذا الموضوع العظيم من مسائل وأحكام. وقد سبق أن يسر الله كتابة رسالة في هذا، هي أصل لمحاضرة كهذه المحاضرة، ألقيتها على بعض طلاب العلم في الجزائر ثم فرغت ثم طبعت، فألخص بعض ما جاء في هذه الرسالة، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما نسمع ونقول. تزكية النفس كلمة مركبة أو جملة مركبة من كلمتين، من تزكية والنفس. تزكية في اللغة من الزكاة وهي الزيادة، ومنه سميت الزكاة زكاة لأنها تنمي المال وتبارك فيه. يقال زكى مال الرجل أي نمى، وزكى عمله أي صلح وكثر. فتزكية النفس في المعنى الشرعي هو العناية بتنمية العمل وبإصلاحه بحيث يزكو ويصلح ويكون مدخرا لصاحبه عند الله عز وجل. والنفس في هذا المقام المقصود بها الذات، وليس المقصود بالنفس كون الإنسان مركب من بدن ونفس، والمقصود هو إصلاح الباطن دون الظاهر، بل المقصود هو إصلاح الإنسان لنفسه بمعنى بذاته، إصلاحه لذاته فيما يتعلق بالأعمال الظاهرة والباطنة. تزكية النفس هو العناية بكل ما يصلح العمل وما يزكيه عند الله وما ينميه، وهذه الوظيفة العظيمة إنما يقوم بها أهل الحرص، كما أن التجارة في الدنيا ينمي المال ويزيد في ربحه وفي مكسبه أهل الخبرة بالتجارة، فكذلك الناس هم في تجارة مع الله عز وجل في هذه الحياة. الدنيا مزرعة للعمل، اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، كما قال علي رضي الله عنه. فالعاقل يغتنم هذه الأيام وهذا العمر ليقدم لنفسه ويسعى في إصلاح عمله والاجتهاد في أن يأتي بأفضل العمل وأن يتبع العمل الصالح العمل الآخر، يتجنب الذنوب، يصلح نفسه بقدر ما يستطيع. وقد دلت الأدلة على تزكية النفس، وأثنى الله تعالى تبارك وتعالى أثنى على أهل التزكية لأنفسهم، قال الله عز وجل: قد أفلح من زكاه وقد خاب من دساه. قد أفلح من زكاها، أي من زكى نفسه، هذه التزكية بالأعمال الصالحة. وقد خاب من دساها، خاب وخسر، من دساها أي غمرها بالذنوب، وكأنما قد دس نفسه وغمرها بالذنوب والمعاصي. وأفلح من زكاها، كما قال الله عز وجل: قد أفلح من تزكى. وهذا مما يدل على أن تزكية النفس أنها أصل شرعي جاء النص بالترغيب فيه، والعمل على تزكية النفس. ورب العالمين أصدق القائلين، ومن أصدق من الله قيلا؟ لو قال عالم من العلماء: قد أفلح من زكى نفسه، الناس قد يأخذون من أقوال الناس ويتركون، لكن عندما تأتي آية من كتاب الله: قد أفلح من زكى، فترتفع الهمم وترغب في هذا الفضل الذي رغب الله فيه، وهو تزكية النفس. وتزكية النفس تطرق في النصوص على معنيين، أحدهما ممدوح والآخر مذموم. فالممدوح هو ما تقدم في النصوص، والمذموم والمنهي عنه هو قول الله عز وجل: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. والعلماء دائما يذكرون قاعدة في التفسير وفي غير التفسير في باب تقرير الأحكام، أنه لا تعارض بين النصوص، بل قال الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لا تعارض بين النصوص، فدل على أن المنفي غير المثنى. التزكية الممدوحة المثنى على أهلها غير التزكية المذمومة: فلا تزكوا أنفسكم. فما معنى فلا تزكوا أنفسكم؟ أي لا تزكوها بالثناء والمدح، يمدح الإنسان نفسه: هو أعلم بمن اتقى. أنا أحتاج الواحد منا أن يثني على عمله ويزكي نفسه، الله عز وجل أعلم بمن اتقى. النفوس جبلت على أن لا يضيع العمل كل إنسان يعمل عمل يحب أن يعرف ولا يضيع، لكن الناس لهم نظرتان، منهم من ينظر إلى الناس يقول كيف يضيع عملي، لا بد أن يعرف الناس أني فعلت وفعلت، يتكلم عن عملي وقد يسمع به وقد يرائي في عمله حتى يرى عمله. ونظرة أخرى، نظر هذا العابد إلى ربه وأن الله يراه وأن الله يعلم عمله، فاكتفى بنظر ربه عن نظر الخلق فقنع به وأصبح لا يبالي بهذا العمل هل اطلع الناس عليه أم لا، بل ارتفعت همم المخلصين على إخفاء العمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. تلاحظون في بعض الصالحين يخرج المال من جيبه وقد قبض يده على نفقته وألقاها في يد المسكين وكأنه يخفي حركة يده اليمنى عن اليسرى، مبالغة في الإخلاص. آخر من السلف يقول تمنيت لو أني عملت عملا لم تطلع عليه الملائكة، ما يريد الملائكة أن يطلع على عمله، يجب أن ينسوا الجن، يريد أن يكون عمله لله. ما أعظم أن يعمل العبد العمل ويخفيه عن الخلق ويعلم أن ربه قد اطلع عليه، حرسه من الرياء والسمعة وادخره لنفسه عند ربه، فيجد لذة الإخلاص ولذة إخفاء العمل. ولهذا قال بعض السلف إن استطعت أن لا تخرج عملك من ديوان السر إلى ديوان العلانية فافعل. الدواوين ديوان للسر، هذا عمل العبد سرا بينه وبين الله لا يعلمه مخلوق، أخفاه عن الخلق لمراقبة رب الخلق، لا يريد جزاء ولا شكورا، لا يريد ثناء ولا مدح، يريد ما عند الله. فإن استطاع الإنسان أن يعمل العمل في السر ولا يطلع عليه الناس فهو أفضل له، لأنه في مأمن أن يحدث نفسه هل أثنى الناس على عملي أم لا، ماذا يقول الناس في عملي، يعلم أن الناس ما يطلعون على عمله، يريد ما عند الله لا يريد ثناء الناس. فهذا مما يعين على عدم التزكية بمعنى الثناء على النفس، لا تزكوا أنفسك، تزكي نفسك عند الله وهو أعلم بنفسك منك، الله أعلم بمن اتقى، ولن يضيع عند الله مثقال ذرة من خير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا. الضياع فيما ضيعناه في الدنيا في اللعب واللهو، وما قدمته لله فلن يضيع عند الله، وإذا تركت شيئا لله عوضك الله خيرا منه. فهذه التزكية المذمومة وهو أن يثني الإنسان على نفسه وعلى عمله، والتزكية الممدوحة هو أن يزكي نفسه بالطاعة وبالأعمال الصالحة. ولهذا ما نقول في التزكية المذمومة هي التزكية بالقول، هذا خطأ، لأن الإنسان قد يزكي نفسه بالقول تزكية صحيحة، ذكر الله تزكية للنفس بالقول، قراءة القرآن تزكية للنفس بالقول، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونشر العلم تزكية للنفس بالقول، ولهذا نقول التزكية الممدوح هي الثناء والمدح للنفس، ولا نقول هي التزكية بالقول. لا، التزكية بالقول أعم من الثناء، لأنه قد يزكي نفسه بالقول، يذكر الله هذا قول وهو تزكية للنفس، أو يقرأ القرآن، أو يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر المتعلق باللسان. فهذا في أقسام التزكية الممدوحة والمذمومة. تزكية النفس الممدوحة متعلقة بأمرين: تزكية للنفس بفعل المشروع، وتزكية للنفس بترك المحظور. هذا هو الدين. الدين أمر ونهي، فلا يمكن للإنسان أن يزكي نفسه بفعل الطاعات ويشرف في المعاصي والسيئات، ولا يمكن أن يزكي نفسه بترك المعاصي ومقصر الواجبات. فتزكية النفس تكون بفعل المشروع وبترك المحظور. والمشروع على ثلاثة أقسام: اعتقاد وقول وعمل. فأول ما يبدأ الإصلاح وتزكية النفس بمراقبة الله في اعتقاده. ما الذي يعتقد؟ وما الذي قام في قلبه؟ ما الذي تعتقد في الله؟ وما الذي تثبت لله؟ وما الذي تنفي عنه؟ ما الذي تعتقد في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كم من مسلم يعتقد في رسول الله الباطل ويظن أنه محب للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي تعتقد في نفسك أنت؟ بعض الناس مغرور بنفسه، يظن أنه من أولياء الله الصالحين، ولو عرف العلم عرف من هو. بعض الناس اعتقاده في المسلمين سيء، يسيء الظنون بهم ويتفضل عليه، وكفى بالمرء فتنة أن يعتقد أنه أفضل من غيره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. فهنا إصلاح النفس، تزكية النفس بالاعتقاد الصحيح، بالأعمال الباطنة، بالمحبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، وأن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كل ما تحبه لنفسك تحبه لأخيك. لو أن الناس عملوا بهذا الحديث ما وقع بينهم ظلم، ما اعتدي على الأعراض، وما سرقت الأموال، وما نهبت الأموال، وما غش المسلم. كل إنسان يراقب الله، ما أحبه لنفسي أحبه لأخي. لهذا لما جاء الشاب للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله إذن لي بالزنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لكذا، لعمتك، لخالتك؟ قال: لا. قالوا: الناس لا يرضونه لنسائهم. إنسان وقف مع نفسه هذه الوقت، أنت لا تحب لرجل أن يفجر بزوجته ولا ببنته، وقد والعياذ بالله لو بلغ بعض الناس أنه حصل فجور بمحارمه لربما مات من هول هذا الأمر. كيف لهذه الشهوة الشيطانية يحدث نفسه بأن يعتدي على عرض المسلم؟ أين لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه؟ لو صدقنا الله في هذا الحديث ما يحدث الإنسان نفسه بسوء حتى يقول: لا والله لا أحب هذا لنفسي، إذن لا أعامل المسلمين به. هذا الشاب، وهذه منهج الشرعي الآن في معالجة الأخطاء والشبه، لو جاء هذا الشاب الآن في مجتمعنا وجاء لمدرس ومحاضر وواحد في مجتمعه وقال: إذن لي في الزنا، ماذا يقال فيه؟ قد يقتل هذا، وقد يضرب، وقد يسب ويشتم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم صاحب رحمة ورفق بهذه الأمة، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم ما وعظ هذا الشاب، قال: اتق الله، كيف تطلب الزنا، عرف أن هذا الشاب صاحب شبه. الشبه من أين جاءت؟ جاءت أن هذا الشاب يظن أن الزنا حق يستطيع أن يسقطه النبي صلى الله عليه وسلم، فمتى ما أباحه وأذن فيه حصل الاستباحة له. هذا الذي حمل هذا الشاب، وإلا لو أراد المعصية زنا ما جاء يطلب النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذن لي بالزنا. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الشاب ما عرف الحكمة لله من تحريم الزنا، فعالج هذا الأمر أن هذا الزنا أنا لا أملكه وأسقطه وأقول لك تزني بمن شئت، لكن نبه له الحكمة لله من تحريم الزنا أن هذا الزنا سيكون بامرأة، وهذه المرأة إما بنت أو زوجة أو أخت أو عمة أو خالة لبعض المسلمين، فأنت إذا فعلت هذا بالمرأة غيرك سيطلب الزنا ويؤذن له ويستبيح من نسائك ما استبحت من نساء المسلمين. فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أترضاه لأمك ترضى عنه، إذن الناس لا يرضونه لنسائك. فرجع الشاب وقد امتلأ إيمانا بهذا التوجيه، لأن هذا في مقام معالجة الشبه، نفرق بين صاحب البدعة وصاحب الشبهة صاحب المعصية. فإذا هنا لا بد من إصلاح النفس قبل الصلاة والصوم، نصلح قلوبنا، ما الذي قام في قلوبنا من الاعتقاد أولا في ربنا، هل نثبت لله الأسماء والصفات ولا نؤولها ونعطلها أو نفوضها أو نكيفها؟ هنا العلم وهنا الفكر. أول ما يبدأ الإنسان بصحة الاعتقاد، أن يكون اعتقاده صحيحا، وهذا لا يكون إلا بالعلم، لا يكون بالأماني أنا مسلم أنا على عقيدة سليمة، لا، يعرف نفسك على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا صح الاعتقاد رجع إلى العمل، إلى الصلاة وإلى الزكاة والصوم والحج والعبادة، هل أديت هذه الأركان؟ هل أديت هذه الواجبات؟ وإلا فالعناية بالصلاة قبل إصلاح الاعتقاد لا ينفع، بل لربما كان سبب لهلاك صاحبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج تحقرون صلاتكم مع صلاته وصيامكم مع صيامه، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمي. الخوارج أهل صلاة وعبادة، كيف مرقوا من الدين لسوء معتقدهم في المسلمين؟ كفروا المسلمين، استباحوا دماءهم. الخوارج هم الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه، وهم الذين قتلوا عليا، وهم الذين طعنوا معاوية، وأهل البدع هم الذين لعنوا الصحابة، وهم الذين الآن يسفكون الدماء ويثيرون الفتن بين المسلمين. ما نعرف طائفة من الزنا ولا من شراب الخمر خرجوا يستبيحون دماء المسلمين، لكن انظروا إلى فعل أهل البدع. فلا بد من إصلاح الاعتقاد بناء على العلم الشرعي، ثم إصلاح الظاهر، الصلاة والعبادة الظاهرة، وإصلاح اللسان لمنعه من الخوف فيما لا يعني. بس الإسلام المرء تركه ما لا يعني، وبحبس هذا اللسان إلا عن خير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله هذا الحديث يدل على أنه ليس في الكلام مباح، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، إما خير تتكلم به أو ما سواه تسكت عنه. وهذا استنباط دقيق بخلاف بقية الأعمال، الأعمال فيها خير وفيها معاصي فيها مباحات. لكن الكلام ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم القسم فيه ثلاثية، وقال لا يتكلم الإنسان بشيء ليس فيه معصية وليس فيه طاعة، إنما قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فيصلح هذا اللسان. كان الصديق وهو من هو يقول هذا الذي أوردني الموارد. حركة اللسان عظيمة وكبيرة، ولا يدري الإنسان ما الذي سطر عليه في مجلس. الآن نجلس مجالس يسمونها مجالس السهرة، سهر الليل عند فلان، سهر الليل عند فلان، النساء تقول ليلة عند فلان من بعد العشاء إلى الفجر واللسان مستغل. ثم هذه مسطورة مكتوبة. أنا والله دائما أذكر شيئا للعبرة. أول ما بدأ تفريغ الدروس والمحاضرات، محاضرة مثل هذه المحاضرة بين المغرب والعشاء، فيأخذ أحد طلاب العلم الشريف يقول سأفرغ المحاضرة، قلت جزاك الله خير، وإذا به يأتي بأربعين صفحة، ثلاثين صفحة، خمسة ثلاثين صفحة، أقول هذا كلامي؟ ونعم أشي تعجب. في ساعة ما سطر من البشر وقد يترك شيء 35 صفحة 40 صفحة، فكيف في ساعتين؟ فكيف في سهرة؟ كم مجلد سطر علينا في ليلة واحدة؟ هذا إما أن يكون من الخير المأمور به أو من الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السكوت. مجالس المسلمين الآن خوف السياسة، فلان قال وفلان فعل وفلان موقفه طيب وفلان خبيث وفلان صالح وفلان مجرم وفلان جاسوس، وبعد ذلك يتطرقون للعلماء، هذا سكت هؤلاء العلماء، بعد ما يتكلم هؤلاء في السياسة والطاعن في الحكام يأتي آخر شيطان من شياطين الإنس يقول هذا الأمر سهل. مشكلة العلماء، أين العلماء؟ أين علماء الأمة؟ يبدأ خوف العلماء. وما يترك رجل من الأمة لا حاكم ولا عالم ولا صالح إلا يطعن فيه، وهذا كل مسطور. ما الذي انتفعت الأمة بمجلس فلان في بيته يجتمع مع فلان وفلان من أقاربه وأصدقائه يتكلمون؟ والله ما عرفك الحاكم ولا الوزير ولا الأمير ولا العالم، هذا شيء لا ينفع. إن كان لديه نصيحة يوصل هذه النصيحة برفق إلى صاحبها، ما كلام في المجالس ما ينفع، قضاء للأوقاف غير ما ينفع. ولو اجتمعنا على إصلاح أنفسنا وتناقشنا فيما يصلح حالنا لكن هذا أولى من أن نشتغل بإصلاح غيره. كان بعض السلف يتكلمون في الحجاج بن يوسف، هذا فيه وهذا فيه، فقال رجل يا قوم إن الله يسألكم عن صغائر ذنوبكم قبل أن يسألكم عن كبائر ذنوب الحجاج، ما يسألكم، لن تسأل يوم القيامة ما فعل الحجاج وما فعل الأمير ولا الملك ولا الوزير، ستسأل عن نفسك، عن عمرك وعن عملك وعن مالك، من أين اكتسبته وفيما أنفقته. فهذا سبب أن بعض الناس يمضي عمره فيما لا ينفع، بل في الغيبة والنميمة. وأشد من هذا استباحة أعراض العلماء وطلاب العلم بدعوى الجرح والتعديل. جرح والتعديل من يقوم به؟ يقوم به صغار الطلبة، يطعنون في العلماء هذا فيه وهذا فيه. ما كلفت بالجرح والتعديل؟ جرح والتعديل للأئمة، والناس لو أرادوا أن يعرفوا حال فلان لن يذهبوا لهذا الطالب الصغير، ما قولك في فلان؟ ولهذا الجرح والتعديل لا يجوز أن يخاطب به الطلاب الصغار، ولا يجوز أن يتكلم فيه أحد من هؤلاء. هؤلاء يخاطبون بالعلم الشرعي الذي ينفعهم. وأصبح هؤلاء يرددون الطعن في أهل العلم، لماذا؟ قال أنا مقلد لشيخ، هذا شيخي قال في فلان كذا. لا يجوز لك أن تقلد فيما لا يعنيك من الدين، تقلد فيما شرع لك العبادة. من جرح التعديل لا يجوز التقليد، لأن الدين لا يؤخذ عن مقلد في هذا الباب. فنفرق بينما خطبنا به في الشرع ما تعرف تصلي التقليد أبيح لك، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لا تعلمون دينكم. أما المسائل التي لا تعنيك ولا تخاطب بها، ما الذي ينفع الأمة أن نلقن صغار الطلب الجرف التعليم؟ هل تعرفون بالسلف أنهم كانوا يخاطبون بجرح التعديل العوام، وأنه صنفت أقوال المسلمين في الجرح والتعديل أقوال الأئمة، أئمة الجرح والتعديل. أما الناس ما يخاطبون بهذا، وهذه فتنة. يشغل هؤلاء بما يسمونه جرح وتعديل، وإنما هي فتنة تكفير وتبديع وغيبة ونميمة، وليست بجرح ولا تعديل. ما في تعديل، ما في إلا جرح وفتنة وقيعة في أعراض المسلمين. إنسان يتقي الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تعدون المفلس فيه؟ قال: والمفلس من لا دينار له ولا درهم. قال: المفلس من أتى بحسنات أمثال الجبال، فيأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاته وطرح عليه، ثم زج به بنار جهنم. أنا دائما أقول يا أخوان، والله نحن على قرب عهد من رمضان، إنسان جاهد نفسه يصلي ويعبد الله ويذكر الله، وإذا ختم عملا صالحا قال: الحمد لله، أسأل الله أن يجعله خالصا ويحمد الله، نسأل الله أن يجرني على هذا العمل ويدخره لنفسي عند الله، ثم يأتي بعد ذلك ويبدد هذه الأعمال ويعطيها الناس، تتعب في قيام الليل وصيام النهار، ثم بعد ذلك تأتي تقسم هذه الأعمال على الناس، هذا تعطيه صلاة سنة، وهذا صيام شهر، وهذا عبادة سنة، وإذا بك مفلسا من هذه الحسنة. ليس هذا من السفه؟ إنسان يشتغل من الصباح إلى غروب الشمس وجمع مالا من التجارة، قبل أن يصل إلى أهله قد بدد هذا المال وقسمه على الناس، هذا إذا قسمه يريد به الصدقة له أجر، لكن المشكلة قسمه على الناس من غير أجر، أعطاه للناس من غير أن يؤجر عليه، كالذي أعطى حسناته لغيره. ولهذا نبه بعض السلف على هذا الأمر، قال: لو كنت مغتابا لاغتبت والدي، لأنهما أولى الناس بحسناتي، حسناتي أنا أعطيها لوالدي، أما تعطي حسناتك من تبغض هذا السفه. الإنسان يحرص على حسناته ولا يغرر بك يقال هذا جرح التعديل، لن تخاطب بجرح التعديل. وأنا إذا أردت أن أعرف حال رجل لن أسأل هذا العامي وهذا الطالب، أسأل العلماء، وهذا لا ينفع نفسه ولا غيره. ولهذا ينبغي الإنسان أن يحرص على حفظ عمله وأن يتجنب نزغات الشيطان، هذا من نزغات الشيطان، من تلبيس الشيطان لبس على هؤلاء. فيعتني الإنسان بإصلاح عمله الظاهر بعد العمل الباطن، ثم بعد ذلك يتجنب المعاصي. لا يكفي الإنسان أن يفعل الطاعات، بل يتجنب المعاصي والذنوب والخطايا، ويبتعد عن أسباب الفتنة وعن كل ما يؤدي إلى المعصية، ويسد كل الذرائع المفضية إلى معصية الله عز وجل. تجنب الكبائر والصغائر، ولا تحقرن من الذنوب شيء، كما قال الشافعي: إذا نظرت إلى صغر لا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر إلى عظم من تعصي. من يعصي الإنسان؟ يعصي ربه. هذا الذي هدايته، هدايتك بيده، ورزقك بيده، ووجودك منه، وحياتك قائمة برحمته، وسعادتك بالدنيا والآخرة بيد خالقه، كيف تبارز ربك بالمعاصي؟ فالإنسان يتقي الله، لا تقول هذه صغيرة، كل الذنوب. بعض أهل العلم لا يقول، يقول ليس في معصية الله صغير، ولكن يقولون صغير باعتبار ما هو أعظم منه، وأما الذنوب ليس فيها صغير، كلها عظيمة لأنها معصية لرب العالمين. هذه التزكية، تزكية النفس بفعل الطاعات وبترك المعاصي والمحرمات. التزكية للنفس اختلف العلماء فيها، هل هي من الإنسان لأن الإنسان يزكي نفسه، أو أن الله هو الذي يزكي العباد ويزكي من يشاء؟ اختلف العلماء في قول الله عز وجل قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها في الفاعل للتزكية. قد أفلح من زكاها كما نقل شيخ الإسلام عن أئمة السلف في تفسير هذه الآية، فقيل قد أفلح من زكاها أي قد أفلح من زكى الله نفسه. قالوا والشاهد هذا قول الله عز وجل ولكن الله يزكي من يشاء. وقال آخرون بل المزكي هو الإنسان لنفسه، قد أفلح من زكاها أي قد أفلح العبد الذي زكى نفسه. قالوا والشاهد لهذا قول الله عز وجل قد أفلح من تزكى. إذن نحن عندنا آية تدل على أن التزكية هي فعل العبد، وآية أخرى تدل على أن التزكية هي فعل الرب، وآية ثالثة محتملة لهذا وهذا. وبهذا يتبين لنا أن التزكية هي بسبب من العبد وبتوفيق من الرب، ولهذا الإنسان يسعى في تزكية نفسه، لكن لا يحدث نفسه بأنه قادر على تزكية نفسه، وإنما يسأل الله أن يزكي نفسه. اللهم آت نفسي تقواها زكها أنت خير من زكاها، فيتوجه إلى الله بالدعاء. وسيأتي أن هذا من أسباب تزكية النفس، أن يدعو الإنسان ربه تبارك وتعالى أن يزكي نفسه وأن يعينه على تزكية النفس وعلى طاعة الله تبارك وتعالى. أسباب تزكية النفس: النفس تزكو، يزكي العبد نفسه، لكن ببذل الأسباب، وهذه الأسباب متنوعة وكثيرة، ولكن أشير إلى بعض هذه الأسباب. من هذه الأسباب الدعاء والتوكل على الله في تزكية النفس: اللهم آت نفسي تقواها زكها أنت خير من زكاها. توجه إلى الله: اللهم أصلح شأني، اللهم اهدني وسددني، اللهم جنبني المعاصي والذنوب والخطايا، اللهم أعني على طاعتك، اللهم وفقني للصالحات وجنبني السيئات. كان من دعاء عمر: اللهم اجعل عملي كله صالحا اجعله لوجهك خالصا. في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده: اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. فيتوجه المسلم لله عز وجل بسؤال ربه تبارك وتعالى ان يعينه على نفسه وعلى طاعه الله وعلى تزكية نفسه. من أسباب تزكية النفس الفقه بالدين، وهذا سبب عظيم، لا يمكن أن تحصل رفع الدرجات للعبد بجهل، فهذا يرجع إلى العلم. أولا العلم بالدين فيلتزم. كيف يزكي الإنسان نفسه في الاعتقاد وهو لا يعرف العقيدة الصحيحة؟ كيف يزكي الإنسان نفسه بفعل الطاعات وهو لا يعرف ما الذي شرع له وما الذي منع منه؟ ولهذا كثير من أهل البدع أجهدوا أنفسهم وأتعبوا أنفسهم في أعمال مردودة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولهذا قال ابن مسعود: اجتهاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. يجلس بعضهم من بعد طلوع الفجر إلى الضحى وهو يردد أورادا مبتدعة، هذه طريقة فلان وهذا ورد فلان. أين ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين أنت من ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهذه البدع التي عظمت في المسلمين وكثر من يعبد الله بالبدع، هؤلاء مرجع انحرافهم إلى الجهل بالدين، ولا هذا عابد، هذا المبتدع الآن الذي أمضى أوقاتا في العبادة ليس هو بصاحب معصية، صاحب حرص على الخير، لكنه مبتدع. والفتنة تقع في الأمة إما بالبدعة أو المعصية، هذا مبتدع، ولربما تنزأ كثير من البدع على المعاصي، لكنهم وقعوا فيما هو أشد منه، كما قال سفيان بن عيينة: البدعة أشد أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. فلا بد من الفقه بالدين، لا بد من الفقه بفضائل الأعمال. كثير من الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، دلني على أفضل العمل، ما أفضل العمل؟ لأن الله قال: ليبلوكم أيكم أحسن عمل. فكيف نعرف أحسن العمل؟ ما هي أفضل الصلاة؟ وما أفضل الصوم؟ وما أفضل الذكر؟ وما أفضل القيام؟ وما أفضل العلم؟ يتفاوت الخير، هذه الصلاة متفاوتة، أفضل الصلوات المكتوبة، ثم الصلاة صلاة الليل، وهكذا تتفاوت السماء في فضلها بحسب أوقاتها وأحوالها، هذا من حيث الزمن، ومن حيث ما يصحبها من الأحوال المتعلقة بها. فالصلاة بخشوع خير من الصلاة في سهو لا يدري الإنسان ما قال، تصلي ركعتين بحضور وخشوع قلب خير من 20 ركعة لا يدري الإنسان الذي قرأ في صلاته. هنا تزكية النفس، أن يختار الإنسان لنفسه، وأن يشتغل بأفضل العمل، وأن يتقرب إلى الله عز وجل بأفضل العمل. ولهذا بعض الناس يسبق سبقا عظيما وهو ليس بصاحب عمل كثير لكن لديه فقه. قال ابن رجب رحمه الله: كان في التابعين من هو أكثر عمل من الصحابة، لكن الصحابة أفضل. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج: تحقرون صلاتكم مع صلاته وصيامكم مع صيامهم، يمرقون من الدين مرق السهم من الرمل. نسيت العبرة بكثرة العمل. إذن لا بد من الفقه، لا بد من معرفة فضائل الأعمال. هناك كتاب من الله موفق لتأليفه في فضائل الأعمال، تجريد الاتباع في أسباب تفاضل الأعمال، كتاب موجود في موقع تفاضل الأعمال باعتبارات كثيرة: اعتبار الإخلاص، اعتبار المتابعة، اعتبار المداومة على العمل، اعتبار الزمان، اعتبار المكان، اعتبار الحال، باعتبار حال الأمة، أشياء كثيرة متعلقة بفضائل الأعمال. فالفقه بالدين والفقه بهذه الفضائل بهذه المراتب من أعظم أسباب الفوز والفلاح وتزكية النفس. ولهذا نقول أن الفقه بالدين مؤثر تأثيرا عظيما في تزكية النفس. من أسباب تزكية النفس معرفة آثار الذنوب، يعني كثير من المسلمين لا يعرف أثر الذنب، ولو سألنا كثير من المسلمين الآن نقول له: لم تعصي؟ يقول: نعصي لكن سنتوب. ما يوجد مسلم يحدث نفسه بأن يموت على المعصية، لكن هؤلاء جهلوا أثر هذه المعصية، يظن أن هذه المعصية معصية تبقى بعد 40 سنة 50 سنة يتوب منها، وما عرف هذا المسكين أن هذه المعصية اليوم ستجد أثرها هذه الليلة، كنت تقوم الليل ستحرم قيام الليل. تأتي بمعصية أخرى وإذا بك تحرم السنن الرواتب، تعصي معصية ثالثة وإذا بك تتأخر عن صلاة الجماعة، ولا تزال الذنوب تحيط بالقلب حتى يسود، ثم يأتي عليه وقت وهو لا يبصر معروفا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكر. هذا الأثر العظيم، كثير من المسلمين الآن ما يعرف أثر الذنوب. الله عز وجل يقول فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، إذا زاغوا فيما يملكون أزاغ الله منهم ما لا يملكون. نحن الآن إذا كنا نبصر الخير والشر فالإنسان أن يحرص أن يجنب جوارحه المعاصي قبل أن يزيغ القلب، وأما إذا زاغ القلب فقد يتقرر الشاب بقتل أبيه وأمه، كما سمعتم بمن يقتل آباءه وأمهاته ويقتل ابن عمه ويقتل جاره ويقتل إمام المسجد ويقتل العالم. هؤلاء ما ليس بعد النفس شيء، كما تلاحظون يقتل نفسه، من الذي يقتل نفسه؟ العاصي ما يفعل عاصي، يقتل نفسه من يعتقد أنه شهيد، من يعتقد أنه يزف إلى الجنة، من يعتقد أنه سيفطر الليلة. يقولون في رمضان لهذا الشاب اقتل، فجر نفسك واقتل المسلمين وأنت ستفطر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ستبيت مع حور العين. هذا جاهل، الحور العين لو كان من أهل الجنة لن يبيت مع حور العين، لن يسقى في قبره إلى أن يبعث الناس حساب ودخول الجنة. حتى أهل الجنة الآن في قبورهم يقال هذا مقعدك من الجنة، ويبيت الليل مع حور العين، هذا جاهل حتى لو كان من أهل الجنة. فيقول الليلة ستبيت مع الحور العين، والليلة اليوم ستفطر مع النبي صلى الله عليه وسلم. الشاب هذا من الذي يحصل له يفطر مع النبي صلى الله عليه وسلم يبيت مع الحور العين؟ من الذي يريد يقدم نفسه رخيصة في سبيل هذا المقصد العظيم؟ ولكنه وهم من الشيطان. كيف أغراهم الشيطان بهذا؟ بالجهل. فهؤلاء لا يدركون أثر الذنوب ومعاصي، ولا يدركون خطرتها على النفس. كثير من المسلمين يظن أن الذنب ذنب متى ما أراد أن يتوب من التغمن، ما يدري أن هذا الذنب يبعده عن الجنة ويقربه من النار، ومؤثر في قلبه. مثل الآن أمراض الأبدان، إذا أصاب الواحد منا مرض يقول له الأطباء عالج هذا المرض حتى لا ينتقل ويعظم ويصاحبه مرض آخر إلى أن تموت بشدة كثرة الأمراض، فيعالج الأمراض عند أول ظهورها. كذلك أمراض القلوب والمعاصي والبدع تعالج عند أول ظهورها، مثل ما ضرب العلماء مثلا بالثوب النظيف الأبيض. إنسان يتعهد ثوبه كل ما أصابه شيء غسله فيبقى ناصح، وآخر أهمل ثوبه ولا يبالي به إلى أن بلغ مبلغا يقول لأهلي نظفوا لي الثوب، قالوا والله ما ينظف هذا، والله لو فعلنا به ما فعل ما ينظف، هذا ثوب قد رانت عليه الأوساخ ما يمكن أن يسد. القلب كذلك، إذا قام صاحب القلب قلبه بقي ناصعا وأصبح يعرف الخير وينكر المنكر. لا يزال المؤمن بخير ما سرته حسنته وساءته سيئته. إذا كنت إذا عصيت الله حزنت، وإذا أطعت الله فرحت، فاعلم أنك على خير عظيم. لكن المصيبة عندما يفرح الإنسان بالمعاصي، بل عندما يتقرب إلى الله بالبدع ويتقرب إلى الله بكبائر الذنوب وبعقوق الوالدين بالخروج على ولاة الأمر، هذه المصيبة. أيضا من معرفة آثار الذنوب أيضا معرفة أحوال الناس عند الذنوب. الناس لهم مواقف عندما يحصل الذنب من أحدهم. هنا أذكر بعض مواقف حتى يعلم المسلم مدى الانحراف الذي يقع فيه بعض المسلمين. بعض الناس إذا وقع في الذنب فقيل له أذنبت استغفر الله وتوب إليه، قال لا أنا مجبور على ذنبي وأنا مسخر بأمر الله الكوني، ليس لنا ذنوب، الله هو الذي قدر علينا الذنوب. انحراف خطير، وهذا مسلك الجبرية الذين يعصون الله ويقولون إن الله هو الذي قدر علينا ذلك، كما قال المشركون قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، فيحتجون بالذنوب، يحتجون بالقدر على الذنوب. وإمامه في هذا إبليس لما وقع في المعصية قال رب بما أغويتني، وآدم لما عصى قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إبليس نسب الغواية إلى الله، قال رب بما أغويتني، ما قال أنا الذي غويت وأنا الذي ظلمت، وآدم قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الله هو الذي قدر على إبليس المعصية، هو الذي قدر على آدم، لكن آدم اعترف بالذنب فتاب الله عليه، وإبليس نسب الغواية إلى الله فشقي هذا الشقاء العظيم. هذا مسلك خطير. الموقف الثاني، بعض الناس إذا قلت له أذنبت استغفر الله وتوب إليه قال نعم الذنب ذنبي ولكن خلوا بيني وبين ربي، الله غفور رحيم، يا فلان تب من الذنب، قال دعني هذا لا يعنيك، الله غفور رحيم، فيعترف بأنه أذنب لكنه لا يتوب، وهذا أيضا خطير. وهؤلاء الذين يتوبون لهم لا يتوبون لهم مقاصد، فبعضهم يقول إن الله غفور رحيم سيغفر لنا، وهذا رجاء كاذب، وبعضهم تقول له تب قال وما الذي تنفع التوبة وأنا لي 60 سنة ما تركت كبيرة من كبائر الذنوب إلا فعلت، هل تظن أن الله سيتوب عليه؟ يأس وقلوب. المسلك الثالث، مسلك من يعترف بالذنب ويستغفر، فقلت له أذنبت قال نعم الذنب ذنبي وأسأل الله أن يتوب عليه، وهذا هو فعل أهل الفضل وأهل الصلاح. ولكن هناك منزلة فوق هذه المنزلة، وهي منزلة الأئمة الراسخين، إذا أذنب قال أذنبت الذنب ذنبي والله قدر علي هذا الذنب بذنب سابق، ويسعى في توقي أسباب تقدير هذه الذنوب، كما قال بعض السلف أذنبت ذنبا فحرمت قيام الليل 6 أشهر بذنب أصبته، وقال الآخر قلت لرجل قبل 40 سنة يا مفلس فابتلاني الله بالفقر، فكانوا يعرفون كيف الله قدر عليهم. نحن الآن كثير منا يقول ما وفقت لقيام الليل، لماذا؟ ما يدري مسكين، ما وفقت لقيام الليل لأنك تأكل الحرام تتعامل بالربا. بعض الناس يقول الذرية ما استقاموا، ندعو لهم كثير لكن ما وجدنا فيهم استقامة، قد تكون عصيت الله فبسبب ذنبك كتبت الغواية على أبنائك. فلو أن الإنسان فتش في ذنوبه وفي أعماله عرف كيف ابتلى، ولهذا الإنسان يسعى لإصلاح نفسه بتوقي الذنوب التي هي سبب لتقدير الله عز وجل المعاصي، إن الله يقدر الذنب على العبد بذنب سابق، وإذا أصلح نفسه فإن الله يعصمه. بعض الصالحين قد يريد الذنب فيعصمه الله منه لسابق جهاد وسبق وفضل، وبعض الناس لا يخطر به الذنب وإذا به يقع فيه. ففرق بين من اجتهد في طاعة الله ضعف مرة فعصمه الله، وبين من أسرف على نفسه وإذا به يتخبط في المعاصي وفي البدع. أيضا من أسباب تزكية النفس شكر الله على ما يوفقه من الطاعات، هذا أيضا مسألة في بعض الناس وهو نزغ من الشيطان، إذا الله هداه لعمل وإذا به يفتخر أنا الذي فعلت وأنا الصائم وأنا القائم، وكأنه يقول من الذي فعل فعلي، الشيطان يريد من هذا لأن آخر زيغ الشيطان وآخر مكر الشيطان بنا إذا فرغنا من العمل وإذا به يغرس العجب في قلوبنا. أنت أنت حتى يقول الجاهل لربما ظن أنه أفضل أهل الزمن فيهلك بسبب هذا. ولهذا قال بعض السلف لأن أصبح نادما مستغفرا مذنبا نادما مستغفرا أحب إلي من أن أصبح قائما مفتخرا. يقوم الليل وإذا به في الفجر يفتخر، وهذا مذنب ولكنه في الفجر يبكي ويستغفر، فهذا المستغفر أفضل من ذلك المفتخر، لأن مقام العبودية مقام ذل، ونحن نهينا عن المعاصي نهينا عن الفخر، فلا نعصي ولكن إذا وفقنا لطاعة علينا أن نعلم أن هذا بتوفيق الله، هو الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، هو الذي من علينا بالطاعة والذي وفقها وفقنا لها، والله لولا الله ما استطعنا أن نسجد لله سجدا، وما عرفنا مسألة وما اهتدينا لعمل. الفضل بيد الله، من علينا من غير فضل ولا شرف ولا ذكاء ولا فطنة. فيه من الكفار من هو أذكى من المسلمين، وفيه من هو أشرف نسبا، أبو لهب وأبو طالب عماء النبي صلى الله عليه وسلم، من قريش من بني هاشم والد إبراهيم الخليل في النار. هذه الأنساب لا تنفع، الذكاء ما ينفع. أبو جهل كان يلقب بأبي الحكم، عبد الله بن أبي بن سلول كان أرادوا أن ينصبوا ملكا على أهل المدينة لحكمته وعقله، ما نفعهم العقل والحكمة. الفلاسفة أذكى الناس، ما نفعهم الذكاء، ولا ينفع ذو الجد منك الجد. حتى يعترف المسلم أن ليس له توفيق إلا بيد الله، ويعلم أنه خالق إن لم يمن الله عليه. من الذي حدث نفسه منا الآن أن يدعو الله يوما في سجود يقول ربي اجنبني أن أعبد الأصنام؟ إبراهيم الخليل يدعو واجنبني وبني أن أعبد الأصنام. من الآن المسلم من المسلمين يقول اللهم جنبني عبادة الأصنام؟ لو قلت للمسلمين يا فلان ادعو الله أن يجنبك عبادة الأصنام، قال تسخر بي، تسخر بي، ترى أني مشرك، تطلب مني أن ندعو الله بهذا الدعاء؟ هذا من الجهل، والله ليس بيننا وبين عبادة الأصنام إلا زيغ القلوب. فإن لم يمن الله بالهداية والتوفيق لا هداية ولا قيام لهذه القلوب إلا بطاعة الله توفيق الله. فعلى العبد أن يخاف على دينه وعلى توحيده، ويعلم أن الفضل بيد الله، وأن الهداية بيد الله، وأن الثبات على الدين بيد الله. لا ينفع ذكاء ولا فطنة ولا علم، لا تقول أنا عالم، لا تقول أنا عابد، لا تقول أنا شيخ كبير كيف أفتن بالنساء. لا، الإنسان قريب من الفتنة وهي قريبة منه إن لم يمن الله عليه. فينطرح الإنسان بين يدي الله ويظهر لربه الفقر في هدايته استقامته وفي طاعته، ويقول الخير منك إن وفقتني لعمل صالح فهو منك، فكما مننت علي بالتوفيق للعمل فتقبل، وليس مني شيء، أنت الفضل بيدك والخير بيدك، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة، ونحن أهل الذنوب والمعصية، نحن فقراء إليك. تضرع إلى الله ويظهر لنفسه من لربه من نفسه الفقر لله. هذا مقام العبودية، هذا الذي بلغ به العباد ما بلغوا، ما كانوا يفتخرون. ما كان الصديق يقول أنا ولي من أولياء الله أدعو لكم وإذا دعوت عليكم أهلككم الله، كما يقوله بعض الزنادقة. نحن أولياء الله. في بعض البلدان الأفريقية قبل سنين أخبرني رجل يقول يأتي رجل لهم يقول أنا شريف وأنا ولي من أولياء الله، إن لم تجمعوا لي مبلغا معينا سأدعو عليكم سيهلككم الله. ويأتي بعض هؤلاء المساكين يجمعون المال، مرة جمعوا له المال قال لا ما يكفي. جاءوا رجل عام كان استفاد من الدورات التي تقيمها الجامعة، قال لن تأخذ هذا المال ولا غيره. قال خلاص أسامحكم أعطني المال. قال والله لن تأخذه، أدعو عليه. فيقول هذا الأخ يقول سافرت إلى مكان فقال الناس الولي والشريف دعا على هذا الرجل فهلك. فجئت بعد أشهر قلت أنا موجود حي أرزق وهذا جاهل. يقول فأنقذ الله القرية بعد هذه الحادثة وعرفوا أنه كذاب دجال. كيف مسلم يتجرأ على الله هذه الجرأة يبتز أموال الناس بدعوى أنه ولي من أولياء الله؟ الصديق يقول ليتني شعر في جبين عبد المؤمن. وعمر يمرق خده في التراب يقول ويل لعمر إن لم يغفر الله. يأتي رجل يقول ادعو لي، ادعو لنفسك لست بنبي. ما كان الصحابة يرقي أحدهم أخاه، وإنما كل واحد منهم يرقي نفسه. حتى أبنائهم الصغار يعلمون من رقي. بعض الناس ينتصب للناس أنا أرقي، إذا رقيتكم إن شاء الله الشفاء سيحصل. كيف إنسان ينتصب للناس يرقي أو يدعو للناس أو يذهب للناس الصلاة؟ أنا بيني وبين الله منزلة، هذه المنزلة لكل مسلم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فيتجنب المسلم أسباب الفتنة وإظهار النفس وادعاء أنه ولي من أولياء الله، يتواضع لله عز وجل ويظهر الفقر لله ويعلم أن هذه الحياة ستذهب، وإن لم يوفقه الله للثبات على طاعته فسيهلك وسيفتن. ولا يغر الإنسان ما أنفله الله عز وجل ومده بصحة وعافية ورزقه الاستقامة ويظن أنه في مأمن من الزيغ والضلال بعد دعاء الأنبياء وسؤال الله الثبات على الدين. وهم الأنبياء الخليلان إبراهيم ونبينا صلى الله عليه وسلم أعظم الناس تضرعا لله في سؤال الله الثبات. نبي صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعضنا يفرق في هذا الدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يقول إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. إذا الله عز وجل أمر هذا القلب أن ينتكس وقلبه وصرفه من الطاعة إلى المعصية ومن الإيمان إلى الكفر، من الذي يستطيع أن يهديه؟ ما يستطيع. الهداية لا يملكها أحد لنفسه ولا لغيره، وإنما هي بيد الله كما قال الله عز وجل يا عبادي كلكم باق إلا من هديته فاستهدوني أهديكم. نسأل الله التوفيق الجميع، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم وأن يهدينا لصالح الأعمال وأن يثبتنا على طاعته. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هناك أسئلة كثيرة نلتقي بعضها إن شاء الله تعالى. يسأل عن صحة الزعم أن التصوف قائم على تزكية النفس. التصوف إذا كان من السنة فهو ليس بتصوف، ليس في السنة التصوف. وإذا كان البدع المحدثة والضلالات والشرك والبدع المحدثة هذه ليست من تزكية النفس. كيف تكون البدع والمعاصي من تزكية النفس؟ وإذا كان المقصود الاستقامة على دين الله عز وجل كما كان بعض المتقدمين من أهل العلم والفضل كانوا يلبسون الصوف في بداية الأمر، كانوا ينقطعون للعبادة. ذكر شيخ الإسلام أن بعض هؤلاء كانوا على السنة ولكن خطأهم العلماء في لباسهم للصوف، انتسابهم للصوفية. وأما ما حصل عند بعض المتأخرين من الانحراف هذا ليس من الدين في شيء. تزكية النفس بالاستقامة على دين الله الذي شرعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا صوفية ولا غيرها من البدع، بالاستقامة على هدي رسول الله. الورد المقبول النافع هو ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أذكار الصباح وأذكار المساء الواردة في كتب السنة، لا طريقة فلان ولا ورد فلان. نحن ما بعث لنا الجنيد وما بعث لنا عبد القادر وما بعث لنا فلان وفلان، بعث لنا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، نتبع سنته ونطيع أمره ونكتفي بهديه عن هدي غيره. يقول لو قيل إن الجرح والتعديل إما كان حماية للدين وهو من العمل المتعدي هو أفضل من تزكية النفس. هذا وهم. أولا الجرح والتعديل إذا كان يراد بهذا الإطلاق أو جرب التعديل الصحيح الذي قام به العلماء لا شك أنه من الدين، بل هو من تزكية النفس، لأن من تزكية النفس القيام بأمر الدين والدعوة وبيان السنة. أما ما يطرق عليه عند المتأخرين أنه جرح وتعديل، هذا من تسمية الأشياء بغير اسمها، لأنه الآن أصبحوا يسمون الرشوة هدية، يسمون الخمر مشروبات روحية، يسمون الزنا علاقات شخصية حميمة وصداقة، وكذلك الآن الكذب والغيبة والنميمة والوقيعة في أعراض أهل العلم يسمونها جرح وتعديل. لا يخدع الإنسان نفسه، جرح التعديل معروف صورة ومعروف أهله الذين يقومون به ومعروف طرق. هل من الجرح الطعن في أهل السنة والكذب عليهم، تزوير كلامهم وبتر كلامهم، هذا جرح هذا ولا كذب؟ حتى أهل البدع لا يجوز لنا أن نكذب عليهم. أنا أتكلم عن نفسي، ممن كذب علي وبتر كلامي وألصق بي ما لم أقله ولم يخطر لي في بال، وهذا جرح تعديل. وغيري يشكو مما أشكو منه. جرح التعديل مبنى على الصدق، رجل فعل شيئا يجرح بفعل، لا أن نكذب على الناس ونلصق بهم التهم ونطعن في أعراضهم ثم نقول هذا جرح التعديل، هذا كذب. وليس من الجرح التعديل في شيء إلا إذا كانت الخمر مشروبات روحية والرشوة هدية، هذا جرح تعديل. يسأل عن كتاب تربيتنا الروحية لسعيد حول الذي مدح فيه الطريقة الرفاعية. كتاب سيد، صاحبه مبتدأ على الطريقة الرفاعية، وأنا أنصح بعدم قراءة هذه الكتب. التربية الروحية هي ما جاء به الكتاب والسنة، لا ما جاءت به الرفاعية ولا النقشبندية ولا الشاذلية ولا غيرها من الطرق الصوفية. يقول: هل من علمت أنه فاسق رغم أنه من طلبة العلم، فهل إذا احتقته أكون هاتما؟ فاسق هو طالب علم، ما تجتمع، لا يمكن أن يكون فاسق طالب علم، لكن قد يتزيد زي أهل العلم ويدخل في جملته. أما العلم عزيز كما قال الشاعر: شكوت إلى وكيل سوء حفظ فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله ما يؤتى بعاصي. ما يكون طالب علم فاسق أبدا، لكن هذا إما ينتسب للعلم وهو ليس من أهله، أو أن ما يرمى به من الفسق كذب. فهذا إذا رأيت مخالفة على طالب العلم الفسق غير المعصية، وأنا لا أقول دائما أقول حرروا المصطلحات، أنا لا أقول أن طالب العلم لا يعصي ولا أقول أن العالم لا يعصي، بل ما أحد اعتقد في أفراد الصحابة أنهم عصموا من الذنوب، ما نقول هذا، لكن فرق بين الفسق والمعصية. أما الفسق لا، الفسق مرتبة يعني أعظم من قولنا عاصي، فأقول لا يكون طالب علم فاسق، قد يوجد طالب علم يعصي، فهذا ينصح وترفق به وتحب لأخيك ما تحب لنفسك. كلنا إذا وقعنا في زلة لا يحب الواحد منا أن يشهر فيه، ويحب أن يرفق به، ترفق بأخيك واستر عليه كما تحب الستر لنفسك. يقول: ما رأيكم في كتاب تنبيه ذوي الأفهام إلى رأب الخلاف أو كذا للشيخ السحيمي؟ كتاب نافع وعظيم، والشيخ صالح من أهل العلم الذين لا يسأل مثلي عن كتبه، هو من مشايخنا ومن علمائنا، وعرفته من أكثر من 30 سنة، وهو من أهل العلم والفضل والحرص على الأخوة وجمع كلمة أهل السنة، وألف هذا الكتاب وعنوانه يدل عليه لا رغب الصدع والخلاف الذي وقع بين أهل السنة، وقد نصح جزاه الله خيرا فيما دون فيه وأثنى على هذا الكتاب العلماء كبار كالفوزان وغيره. ولو لم يثني عليه العلماء فالكتاب يقدم نفسه، ولا يلزم لكل كتاب أن يقدم له العلماء، كتاب نافع ومفيد وقد نصح فيه جزاه الله خيرا، وأنصح بقراءة هذا الكتاب وبغيره من الكتب التي صنفت من مشايخنا ومن علمائنا ومن زملائنا في النصح لأهل السنة. السؤال الأخير يقول: هل يوصف الله عز وجل بالفلاح؟ قد أفلح من زكاها. كيف أعد؟ هل يوصف الله عز وجل بالفلاح؟ قد أفلح من زكاها. لا، المقصود بهذه الآية قد أفلح العبد الذي زكى الله نفسه، لأن الفلاح هو صفة لله، فالفلاح هو الفوز، والله عز وجل أعظم وأجل من أن يوصف بأنه يفوز ويفلح. الله عز وجل هو الحميد، والحميد أعظم من الفوز والفلاح. ولكن معنى هذه الآية قد أفلح من زكاها، قد أفلح العبد الذي زكى الله نفسه، وعلى التفسير الآخر قد أفلح العبد الذي زكى نفسه. نعم، هذا والله أعلم.